وزهير بن حرب وابن نمير. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن عطاء ابن أبي الخوار ابن أبي الخوار أن نافع ابن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة رضي الله تعالى عنه في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر فساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام. هذا الباب هو آخر أبواب صلاة الجمعة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله، وخصه بذكر بعض سنن وأفعال من أفعال صلاة الجمعة، وهي هذه يعني السنن، ما مقدار العدد الركعات التي يصليها الإنسان بعد صلاة الجمعة كسنة بعدية، وهل تصلى في المسجد أو تصلى في المنزل، وهل تعقب صلاة الجمعة أم يفصل بينها وبين صلاة الجمعة. ويفهم من هذه الأحاديث أن الجمعة لا يصلى قبلها شيء كسنن ورواتب، وإنما يصلى قبلها تحية المسجد لمن دخل المسجد، وهذا فهمناه من حديث سليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه الذي قدم لصلاة الجمعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يركع ركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، كرر معه ذلك يعني هذا الأمر أكثر من مرة. وعرفنا أن من السنة لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، والأحاديث التي ساق المصنف في هذا الباب أشارت إلى سنة الصلاة البعدية، يعني التي بعد صلاة الجمعة، ولم تشر إلى الصلاة القبلية. وأهل العلم على أنه لا سنة راتبة، أنه لا سنة راتبة قبل صلاة الجمعة، لكن لو أراد الإنسان أن يتنفل ويصلي ما قدر له دون تحديد عدد فذلك سائغ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن من غسل نفسه يوم الجمعة واغتسل وبادر وأتى المسجد وقام يعني يصلي حتى يخرج الإمام، يعني يخرج لصلاة الجمعة، فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. من هذا الحديث استنبط أهل العلم على أنه لمن حضر لصلاة الجمعة أن يتنفل ويصلي ما قدر له دون تحديد عدد، كما هو الحال في سنن الرواتب فإنها محددة الأعداد معينة، وأما يوم الجمعة فالصلاة فيه غير معينة. لذلك قال أهل العلم إنه لا سنة راتبة قبل صلاة الجمعة، وإنما تكون الصلاة بعد صلاة الجمعة ركعتين أو 4. وبدأ المصنف رحمه الله بذكر الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه من طرق متعددة، يدور الحديث فيها على سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواها عدد عن سهيل، مما يدل على شهرة هذا الحديث عنه. وغالب هذه الأحاديث جاءت تشير إلى أنه يصلي بعد الجمعة 4، يصلي بعد الجمعة 4. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه أيضا من طرق، بين فيه ابن عمر رضي الله عنهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته وصلى ركعتين، واعتبرهما سنة بعدية للجمعة يصلي ركعتين في بيته. وجمع أهل العلم بين هذين الحديثين واللذين يظهر منهما شيء من الاختلاف، قالوا لا اختلاف لأن من أراد أن يصلي هذه السنة في المسجد فليصليها أربعا، يعني تسليمتين ركعتين ركعتين، لكن إذا أخرهما حتى جاء البيت فيصليهما في البيت ركعتين. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن أداءها في البيت ركعتين يعني يتوافق مع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بيته من سنن الرواتب، فكان يصلي بعد الظهر ركعتين في بيته، ويصلي بعد المغرب ركعتين في بيته، ويصلي بعد العشاء ركعتين في بيته، ويصلي قبل الفجر ركعتين في بيته، فوافق أن يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وما عذر أنه صلى أربعا في بيته إلا راتبة الظهر، فإن الذي جاء أن يصلى أربع ركعات قبل صلاة الظهر. وأهل العلم يعللون ذلك، يقولون لأن صلاة الرجل في بيته أكثر إخلاص وأبعد عن الرياء وأكثر طمأنينة إذ صلاته في المسجد قد يشغله من حوله في الصلاة، وقد يتسرب إليه شيء من الرياء، وربما انشغل قلبه وذهنه بشيء ينقصه من قدر الصلاة، لذلك ساوت الأربع ركعات في المسجد الركعتين في البيت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أن يجعلوا لبيوتهم قدرا من الصلوات، أن يصلوا في بيوتهم ولا يجعلوها كالمقابر لا يصلى فيها. ولما كان الصلاة الجماعة متعينة في المساجد يؤديها الناس في المساجد، مطلوب منهم أن يصلوها في المساجد، لذلك كانت سنة صلاة النوافل في البيت، حتى تكون البيوت مباركة وتكون البيوت محل ذكر وتكون البيوت محل صلاة يقتدي بها أهل راعي البيت وصاحب البيت ويتبعه أولاده ونساؤه ومن هم تحت عهدته يصلون النوافل في البيوت. هذا هو أبرز ما جاء في هذه المسألة عند أهل العلم. بقيت المسألة الأخرى، وهي هل الأولى لمن صلى أن يتبع النافلة الفريضة أو أن يفصل بينهما. أورد في ذلك حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في نهيه من رآه صلى الركعتين بعد صلاة الجمعة مباشرة وطلب منه أن يفصل بينهما، وأخبر أن هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه أهل العلم أن يفصل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة بالذكر وبالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وبالدعاء، ثم بعد ذلك يشرع له أن يصلي، حتى لا يظن أن هذه الصلاة المكتوبة عددها يزيد على ما أدي، خصوصا في صلاة الجمعة، لأن المعهود أن الصلاة في هذا الوقت في غير يوم الجمعة تصلى أربعا الظهر، فإذا قام وصلى الجمعة ركعتين وأتبعها بركعتين قد يتوهم أنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. ولذلك نهي أن تتبع ركعتا الجمعة بصلاة الجمعة، بل الأولى أن يفصل بينهما بذكر ودعاء أو بالرجوع إلى المنزل وأدائها في المنزل. هذا مجمل ما دلت عليه هذه الأحاديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله يسأل يقول: متى يوتر من قصر وجمع العشاء مع المغرب؟ هو مخير، إن أراد أن يوتر بعد صلاة العشاء فلا بأس، حتى وإن قدم صلاة العشاء مع صلاة المغرب، وإن شاء أخر ويوتر قبل أن ينام فإن هذا ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، أنه أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام، وإن شاء نام إذا ضمن أنه يستيقظ قبل صلاة الفجر أو قبل طلوع الفجر ويوتر بآخر الليل، فكل ذلك أمر سائغ جائز. لكن من أوتر قبل أن ينام احتاط، وهذا أمر كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام، وكان عمر رضي الله عنه يؤخر الوتر إلى قبل طلوع الفجر، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعل كل واحد منهم. يقول في مسجد بني أمية بدمشق يصلون بعد الجمعة 4 ركعات جماعة بإقامة، فلما سألت عن ذلك أخبروني أنها صلاة الظهر، فهل لهذا العمل أصل في الشريعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب أن الله افترض على الناس 5 صلوات في كل يوم وليلة، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وجعل مكان صلاة الظهر في يوم الجمعة صلاة الجمعة، فهي الواجبة المتعينة صلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة وهو يصلي بالناس صلاة الجمعة، وما عرف أنه صلى معهم أو بهم ظهرا بعد صلاة الجمعة، وكان إذا سافر يصلي ظهرا، لأن الجمعة من شرطها أن يكون الناس مقيمين ومستوطنون، فهم الذين يصلون الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بأصحابه في هذا المسجد المبارك، وكان الناس الذين يصلون الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل المدينة، وربما يقدم بعضهم من القرى، قرى العوالي وغيرها ممن تكون قريبة من المدينة، وكلهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة. وهكذا سار السلف على هذا المنهج، لكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جمعة واحدة يجمع بأصحابه فيصلون جمعة واحدة، وما عرف أنهم يعددون الجمعة. ومن هنا اجتهد بعضهم إلى أنه متى تعددت الجمعة، يعني لما اضطر الناس إلى أن يعددوا الجمعة يصلوا أكثر من جمعة في المدينة الواحدة لاتساع البلد ولكثرة المصلين ولعدم تمكن اجتماع الناس في مسجد واحد، قالوا بجواز تعدد الجمعة، لكن اشترطوا في ذلك إذن الإمام، يعني أن يأذن الإمام الأمير الخليفة يأذن للناس أن يصلوا الجمعة في المكان الآخر، لأن هذه صلوات الجمعة هي من مسؤولية الإمام، فإذا رخص وأذن لا بأس أن تتعدد الجمعة. ويعتبر إقامة الجمعة بإذن الإمام كأنها في مستوطن أو في مدينة أو في قرية قائمة بنفسها. لكن بعض الفقهاء بالغوا في هذا الاجتهاد وظنوا أنه إذا تعددت الجمعة لا تنعقد إلا جمعة واحدة، وبدأوا يطرحون أسئلة ويثيرون إشكالات، أي الجمعتين التي تنعقد؟ هل الجمعة القديمة يعني المكان الذي يصلى فيه أولا، أو أن الذين يصلون ويخلصون من الصلاة قبل الآخرين، وما حكم ما إذا اشترك أصحاب جمعتين في البداية والنهاية من حيث الوقت؟ طرحوا إشكالات واستنتجوا منها أحكام، وأخيرا ذهب بعضهم إلى أنه يستحب، ومنهم من أوجب أنه ما دامت الجمعة تتعدد ولا يعرف أي جمعة هي التي قبلت ولا يدرى أي الجمعة هي التي أجيزت، لذلك رأوا من باب الاحتياط أن يعددوا أو أن يصلوا بعد الجمعة 4 ركعات على أنها ظهر ذلك اليوم. وهذا فيما يظهر لي والله أعلم مما أحدث في دين الله وليس له أصل في الشرع. وما دام أن الجماعات في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتكرر، وكان في مسجد مدينة النبي عليه الصلاة والسلام 9 مساجد، كان في مدينة النبي 9 مساجد يصلون، يصلي الناس في قباء ويصلي الناس في بني سلمة في مسجد القبلتين، ويصلي الناس في غيرها من المساجد، وما أذن أو ما طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعددوا. وما دام أذن بتعدد الجماعة، ولعل السبب في ذلك الحاجة، فما يجري على الجماعة يجري على الجمعة، وما يلزم الجماعة يلزم الجمعة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أصحابه الذين كانوا يصلي بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم يذهب إلى مسجد قومه ويصلي بهم الصلاة مرة ثانية. هذا ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ثم ينطلق إلى قباء ويصلي بآل قباء العشاء، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما لاحظ عليه وأنكر تطويله لصلاة العشاء بهم، حيث شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصلاة وهم قوم أصحاب عمل وانتظارهم لقدومه وصلاته في مشقة عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام له: أفتان أنت أو أفاتن أنت يا معاذ؟ إذا صلى أحدكم فليخفف، فإنه من ورائه الضعيف والمريض وذو الحاجة. لكن تكرار الجمعة هذا ما لم يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقل فعله في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن مشروعية أداء الجمعة كانت تقع في كل بلد وفي كل مستوطن، سواء كانت مدينة أو قرية. هذا ما يظهر لي من الجواب حول هذه المسألة، وهي ليست خاصة بهذا المسجد الذي ذكر، وإنما تفعل في كثير من الحواضر الإسلامية التي يسير أصحابها على هذا المذهب، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الجمعة ما دام أذن فيها من الإمام أن تنعقد ولو كانت في شارع واحد أو في حي واحد أو في ضاحية واحدة أو في بلد واحد، والله أعلم. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على خالد بن عبد الله عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، يعني سنة نافلة. وتسمى بسنة الجمعة. وهذا الحديث جاء على إطلاقه، لكن يقيد بأنه إذا صلاها في المسجد، وأنه إذا فصل بينها وبين صلاة الجمعة. وهذا يعني هذا التعدد، مرة في صلاة ركعتين ومرة بصلاة أربع، هو من باب تنوع العبادة، وتنوع العبادة أمر جائز ولا يعتبر تضارب ولا يعتبر اختلاف، وإنما هو على حسب ما يتاح ويتيسر للإنسان، لأن صلاة ركعتين أو أربع ركعات في باب النوافل جائز، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا ليس بلزم، ليس بلازم، وإنما هو من باب المستحب والمندوب. فيحمل هذا الحديث على من صلى في المسجد بعد صلاة الجمعة، أما من أخر الصلاة وذهب إلى بيته وصلى في البيت فيصلي ركعتين كما أخبر بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ثم أورد الإمام مسلم هذا الحديث لكن من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل، وعبد الله بن إدريس في هذه الرواية يتابع خالد بن عبد الله الذي جاء في الرواية الأولى، وكل منهما يروي الحديث عن سهيل، فالحديث مداره على سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان الذي يسمى بذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. زاد عمرو يعني عمرو الناقد في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت، يعني أنه يجمع بينهما، يصلي في المسجد ركعتين إذا كان مستعجلا، فإذا ذهب إلى بيته يصلي ركعتين أخرين. والظاهر أن هذا من رأي عبد الله بن إدريس أو أنه من فقه سهيل بن أبي صالح رضي رحمه الله راوي هذا الحديث، وهذا لا يعارض ما جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لأن عبد الله بن عمر ينقل ما شاهده عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي النافلة في المسجد، ما كان يصلي النوافل في المسجد، وإنما يصليها في بيته. حتى سنن الرواتب 12 ركعة المحفوظة أنه كان يؤديها في بيته، وهاتين الركعتين بعد الجمعة نقل ابن عمر أنه كان يؤديها في بيته، ولعل هذا من باب التفسير الذي ذهب إليه سهيل بن أبي صالح رضي الله، سهيل بن أبي صالح رحمه الله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد بن قرط، ثم حول السند قال وحدثنا عمرو الناقد وهو الشيخ الأول، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب، فيكون الإمام مسلم روى هذا الحديث عن عدد من شيوخه، عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد، لكن روى عنه روايتين مختلفتين، وزهير بن حرب هذا هو الشيخ الرابع. زهير بن حرب يروي عن شيخه جرير بن عبد الحميد، وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد يرويان عن شيخهما عبد الله بن إدريس، ويحيى بن يحيى يروي عن شيخه خالد بن عبد الله، ثلاثتهم. ثم حول الإمام مسلم السند قال وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب وهو محمد بن العلاء، فيكون الشيخ الخامس للإمام مسلم. قال حدثنا وكيع، ووكيع يكون الشيخ الرابع لشيوخ مسلم عن سفيان، فجرير ووكيع يرويان عن سفيان عن ابن عيينة كلاهما عن سهيل. وعلى ذلك يكون تلاميذ سهيل خالد بن عبد الله وعبد الله بن إدريس وسفيان بن عيينة يروون عن سهيل عن أبيه، فمدار الحديث على سهيل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وهذا قول منه عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة كما ذكرت من أهل العلم من جمع بينهما بأن الإنسان على خيار في ذلك، حيث نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفعل والقول، لكن بعض أهل العلم يذهبون إلى مذهب آخر، يقولون الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يأمر بها والتي تكلم بها والتي جاءت من لفظه هي الصلاة أربع، وعلى ذلك فمشروع لمن صلى الجمعة أن يصلي أربع ركعات سواء كان ذلك في بيته أو في مسجده. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد ذهب بعض أئمة الحديث والفقه مثل الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أسلوب في الجمع، قالوا إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قول وذكرت عنه سنة أمر بها ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بمخالفة هذا الأمر من باب الفعل، يعني أن ما فعله يخالف ما أمر به، فيحمل الفعل على الخصوصية، يعني إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن المطلوب أن يصلي الإنسان أربع ركعات بعد صلاة الجمعة. لكن هذا يمكن أن يقال فيما هو على الوجوب، ولا يمكن أن يكون للشخص فيه اختيار. أما إذا كان الإنسان مخيرا فإن من صلى بعد الجمعة سواء كان في بيته أو في مسجده يصلي أربعا، وعندئذ تكون صلاة الأربع ركعات مشروعة في البيت وفي المنزل وفي المسجد. قال رحمه الله: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال: وليس في حديث جرير منكم، يعني الرواية التي رواها جرير وهي من رواية زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا يوم الجمعة فليصلي أربعا، بدون أن يقول منكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.